بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن أحدنا يقول في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد عرفنا بعض الذي قيل عن العبادة وعن الدعاء الذي يتكرر مع كل ركعة، هذا على أقل تقدير، إذ كثيرا ما تقرأ الفاتحة في غير الصلاة. ذلك أن الدعاء الذي يتقرب به العبد من الخالق جل وعلا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين يستحق وقفة أخرى، فنقول: ما الاستعانة؟ نتساءل: ما الاستعانة؟ وما قول أحدنا: وإياك نستعين؟ والجواب: الاستعانة هي طلب المعونة أو العون، والمعنى: يا ربنا ورب كل شيء، إننا نطلب العون منك وحدك على عبادتنا إياك وطاعتنا لأوامرك ونواهيك، كما نطلب منك العون منك وحدك في كل أمورنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية الكريمة: إياك نستعين على طاعتنا وعلى أمورنا كلها. ولقد تساءل البعض: كيف نطلب العون بعد أن أقررنا بالعبودية لله وحده في ندائنا أو خطابنا لمالك يوم الدين قائلين: إياك نعبد، على ما تقدم بيانه؟ تساءل ثم أيد هذا التساؤل بما قال يبدو وكأنه صواب. قال: كيف نطلب العون بعد إذ أعاننا وجعلنا له وحده من العابدين؟ وهل يجوز عقلا أن يقول المصلي إياك نعبد فاهما واعيا قاصدا إلا إذا أعانه الله على الوصول إلى هذه المرتبة اللائقة بالموحدين الذين لا يدعون مع الله أحدا؟ يريد هؤلاء بتساؤلهم أن يقولوا إن طلب العون في هذا المقام هو من قبيل تحصيل الحاصل، هكذا في بعض مراجع التفسير. أجاب القاضي البيضاوي بكلام حسن، إذ قرر ما يلي في رده على المتسائلين. قال البيضاوي: المعونة إما أن تكون ضرورية أو غير ضرورية، ولا يصح في الفهم غير هذين الفردين. قال البيضاوي: المعونة الضرورية هي ما لا يتأتى الفعل بدونها، كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها، وعند استجماعها يصح أن يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. أما المعونة غير الضرورية فهي تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو ما يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه. هذا في كلام البيضاوي. فإذا ضربنا المثل من حياتنا المعاصرة لمزيد من الإيضاح، فإننا نقول: إنك لا تستطيع أن تقيم الدار إلا إذا قدرت على تصوير أبعادها وما يلزم للتشييد وللبناء من المواد ومن الخبرات، ثم تستطيع أن تجمع هذا كله ليكون تحت تصرفك لتحقيق الهدف الذي تنشده، وهو إقامة الدار. وهذه اللوازم كلها ضرورية، وإعانتك بها إعانة ضرورية، وفي غياب هذه المواد والخبرات والقدرة على تصور ما تريد حائل دون الاستطاعة. فإذا رزقت بكل ما تقدم بيانه كان الفعل ممكنا، أي كانت إقامة الدار ممكنة، وإن كانت الأخرى كان الفعل وهو إقامة الدار أمرا ممتنعا. وهكذا تكون المعونة لازمة أو ضرورية. هذا عن النوع الأول. أما مثل الراحلة للمسافر وقد ضربه البيضاوي، فقد وفق فيه توفيقا عظيما بفضل من الله ونعمه. وهذا المثل واضح في كل مكان وفي كل زمان، فالسفر فيما بين الأمصار سيرا على الأقدام مألوف حتى في زمننا هذا، زمن الطائرة والصاروخ، وإنك لتجد الأفواج من الحجاج يقطعون المسافات الطوال في صبر ودؤوب، كما تجد الباحثين عن العمل يخرجون عبر الحدود فيما بين الأقطار وهم في كل حال يحملون الزاد وما توسر من متاع، وهم على ذلك القادرون وهم له فاعلون. ولكن إذا وزنت بين سعيهم هذا وبين ما أنعم الله به من دابة ومن أداة نقل في السيارة والطائرة، عرفت ما في هذا العون من تيسير لفعل هو في الأصل غير ممتنع ولكنه شاق. الفعل غير الممتنع هنا هو أن يمشي الإنسان. وهكذا تكون حاجة الإنسان إلى معونة الخالق جل وعلا قائمة وثابتة في كل حال. ويقول أهل النظر في كتاب الله: فإذا فرضنا أن العبادة ما كانت لتصدر عنك إلا وقد أعانك الله عليها، وهذا فرض صحيح من غير شك، فقد بكي أن تسأل العون على العبادة والطاعة فيما هو آت من الأيام، ذلك أن ما أعطاه لك ربك من توفيق فيما انقضى من العمر إلى لحظة وقوفك بين يديه مصليا هو فضل منه جل ثناؤه، هو تفضل منه عليك، وهو لطف منه، وليس في ترك التفضل واللطف فساد في التدبير ولا جور في الحكم. تعالى الله عما يصفون، قالوا: فكيف يقدم الإقرار بالعبودية على طلب المعونة ما دمنا قد عرفنا أن العبد في حاجة إلى عون الله في كل حال؟ قال التبري: قدم الخبر عن العبادة في قولنا إياك نعبد، وأخرت مسألة المعونة عليها، أي تأخر طلب المعونة من المولى عز وجل، لأنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين ولا تقول إياك نستعين وإياك نعبد. يتساءل الطبري ويقول: إنما تكون العبادة بالمعونة، فمسألة المعونة كانت أحق بالتقديم. هذا فرد ذهب إليه الطبري وقال: إن هذا ما يذهب إليه آخرون. ثم أجاب رواية الطبري، ثم أجاب عن ذلك بقوله: لما كان معلوما أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه، وكان محالا أن يكون العبد عابدا إلا وهو على العبادة معان، وأن يكون معانا عليها إلا وهو لها فاعل، كان سواء تقديم ما قدم منهما على صاحبه. هذا ما يراه الطبري، أن التقديم والتأخير هنا يستويان. أقول لعل الطبري رحمه الله أراد أن يقفل هذا الباب بإسقاط حجة المتسائلين عن حكمة تأخير طلب المعونة وهي عندهم لازمة للعبادة، فذهب إلى ما ذهب إليه من التسوية بين التقديم والتأخير. ثم أقول: ولكن الناظر في كتاب الله جل شأنه يرى في القصص نماذج من أدب الخطاب مع الله، ولنذكر في مقامنا هذا قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وإلى هنا يرفع إبراهيم مسألته بتقرير ما كان من إسكان بعض أهله بواد غير ذي زرع ليقيموا الصلاة. ولقد يبدو لأول وهلة أن تقديم طلب العون بتيسير أسباب الرزق كان أشبه بمقتضى الحال، أعني بذلك أن يطلب الرزق قبل أن يتكلم عن الصلاة، ثم يجيء بعد ذلك ذكر العبادة بإقامة الصلاة، ولكن أدب الخطاب مع الله ومقتضى الإقرار بأنه المنعم المتفضل قد فرض على إبراهيم تقديم العبادة أولا. يقول إبراهيم عليه السلام ليقيم الصلاة، ثم أردف بعد ذلك بقية الدعاء بقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكذلك جاءت هذه الآية من السبع المثاني في أكرم صورة من صور الدعاء، فلا نقول إلا إياك نعبد وإياك نستعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.